اسكت اسكت اسكت لو سمحت سيبني سيبني سيبني لو سمحت اسكت اسكت اسكت لو سمحت سيبني سيبني سيبني لو سمحت انت انا دفت ازاي طال عمرك انجرحت حصل انت انا دفت ازاي طال عمرك انجرحت العمر كله عدى يوم حلو عشرة مر لبي طول عدايا كمان ما بقاش يزور العمر كله عدى يوم حلو عشرة مر لبي طول عليا كمان ما بقاش يمر ما تفكرنيش بجروحي ما تحسرنيش على روحي ما تفكرنيش بجروحي ما تحسرنيش على روحي ده انا ياما يا ما يا ما ده انا ياما كنت بكيت يا صاحبي او كنت في يوم تعب لو شفت ربع همي والله كنت شيء لو كنت بكيت يا صاحبي او كنت في يوم تعب لو شفت ربع همي والله كنت شيء لو كنت بكيت يا صاحبي او كنت في يوم تعب لو شفت ربع همي والله كنت شبه ما تقلب ليش في مواجع عمر اللي يروح مغراجع ما تقلب ليش في مواجع عمر اللي يروح مغراجع انا يما يما يما يما يما يما يما